إذن لا يجوز أن يبيع المسلم على بيع أخيه لما يؤدي ذلك إلى عداوة البغضاء، وشرط ذلك أن يحصل تراكم بين البائع والمشتري. واختلف العلماء في بيع الرجل على بيع أخيه إذا حصل بيع حصلت مماكسة أو مساومة بين المتبايعين فتراكنا، هل يجوز وسام رجل السلعة على سوم أخيه؟ لا، إذا حصل بيع بين طرفين وإمضاء للمبيع ولا يزال الطرفان في مدة الخيار، سواء قلنا بخيار المجلس أو خيار الشرط، ما دام في مدة الخيار فلكل واحد منهما بالخيار أن يرد البيع. ففي مدة الخيار لا يجوز للشخص أن يأتي فيعرض على ذلك الشخص نفس السلعة بثمن أقل مثلا، أو سلعة أجود مثلا بثمن مساوي مثلا، فيؤدي ذلك إلى أن يرد هذا الشخص الذي لا يسأل فترة الخيار، يرد البيعة ويرجع ويشتري عنده، هذا ممنوع. لكن بعد أن يقع هل يفسخ البيع أم يكون هناك خيار لذلك الطرف الآخر أم يصح البيع؟ اختلف العلماء، فذهب الجمهور إلى أن النهي هنا يقتضي لا يقتضي الفساد، لأن النهي هنا لأمر خارج عن ماهية البيع وعن أركانه. وذهب المالكية في رواية عنه وكذلك الحنابلة في رواية عنهم إلى أن البيع في هذه الحالة يفسخ قبل أن يفوت، ومعروف هناك مفوتات تفوت للبيع، كأن تتغير الأسواق والأسعار مثلا، أو يستحق أو يرهن أو لا، يعني هناك بعض المهوتات معروفة عندهم، فإذا حصل التفويت لا يفسخ البيع، لكن لو لم يحصل التفويت فسخ البيع. والقول الآخر عند المالكية والحنابلة موافقين في ذلك للشافعية والحنفية أنه لا يفسخ، وهذا ما أشار لمحمد مولود في كفاءة قوله فحرموا صوم كما سام الأخوين ركنا واختلفوا هل يفسخ. نعم. اختلفوا كذلك هل هذا الحق خاص بمسلم لقوله لا يبع بعضكم على بيع بعض ما يشمل الذمية، وبعضهم بالغ فقال إنه يختص بالمسلمين يعني الملتزمين بدينهم ولا يدخل فيه الفساق، فيجوز الصوم على صوم الفاسق كما يجوز الخطبة على خطبته. فالصحيح أن الفاسق وإن كان فاسقا إلا أنه مسلم لا يجوز شيء من ذلك، لأن المعنى متحقق وهو قضية ما يوقعه من عداوة وبغضاء يستوي فيه الفاسق مع غيره. ولا تناجشوا، النجش بالأصل هو الخديعة أو هو التخفي الذي يفعله الصائد، الناجش في اللغة هو الصائد، وعادة الصائد أنه يتخفى ليصطاد الصيد، وقيل إن النجش هو الإثارة، ولذلك سمي الصائد لأنه يثير الصيد فيهرب عنه. فهو فالنجش في الأصل هو ما يفعله الصائد من مخادعة وختل لصيده حتى يقتنصه، فكأن الناجش يقتل أخاه ليقتنصه في غرة، والنجش هو أن يسوم السلعة من لا يريد شراءها بثمن أعلى من ثمنها من أجل خديعة البائع يشتريها بثمن أكثر، وقد يكون ذلك من خديعة المشتري قصدي يشتريها بثمن أكثر، وقد يكون ذلك قد يصدر النجش من البائع نفسه، وقد فيزين السلعة ويسومها والمشتري لا يعرف أنها له هو من أجل أن يرفع ثمنها، وقد يكون من غير البائع كأقاربه أو من يريد أن يسدي إليه معروفا، أو حتى من يريد أن يعطى له الجعل على ذلك كبعض السماكرة مثلا، فيقعون في ذلك في النجش. من الصلاة يقول ولا تناجشوا، هذا النجش محرم، حتى عده ابن أبي أوفى الصحابي الجليل عده من الربا. فعلق البخاري بصيغة الجزم في صحيحه قال: وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن، الناجش آكل ربا خائن. واتفق العلماء على منعه، لكنهم اختلفوا إذا وقع هل يترتب عليه فساد في البيع أم لا. واختلف القائلون بأنه لا يترتب عليه فساد بالبيع هل يستوجب الخيار أم لا على ملاه. فذهب الحنفية إلى أنه فيه الإثم وليس فيه الخيار، قالوا لأن الأمر هنا خارج عن الماهية، ومعروف النهي إذا كان غير مصب على الماهية لا يقتضي الفساد، فقالوا هذا أمر خارج عن ماهية البيع وعن شروطه، فيكون خديعة محرمة لكنه لا يؤثر على صحة البيع. وذهب الظاهرية وبعض الحنابلة إلى أن النجش أنه إذا حصل نجش في البيع فسخ، سواء صدر من البائع أم صدر من شخص آخر. وذهب الشافعية إلى التفريق بين ما إذا حصل النش من البائع أو بمواطأة معه فجعلوا فيه الخيار بالفسخ، وما إذا حصل دون علم من البائع فلا يكون هناك إثم على البائع ولا على المشتري، ولا يكون هناك فسخ، بل يكون إثم على من نجش والعقد صحيح. وذهب المالكية إلى أنه إذا حصل تغرير، إذا كان هناك البائع طرف يجعله في الخيار، وإذا لم يكن طرفا لم يجعله في خيارا بالعقد عندهم صحيح. وذهب الحنابلة إلى التفريق بين حالتين، ما إذا حصل تغرير أوجب زيادة في الثمن وخديعة وغشا يزيد على المعتاد، حيث باع له السلعة بأكثر من ثمنها كهرة فاحشة فيكون له خيار. أما إذا نزل عليه إلى زيادة طفيفة يحصل فيها التفاضل عالية في السوق فيكون آثما، ولكن لا يترتب عليه الخيار. ولهم قول بالفسخ تقدم معنا مع قول الحنفي. إذن هذه مذاهب العلماء في النجش إذا حصل. ولا صح أنه إذا كان الناجش مشارك طرفا، إذا كان بائع طرفا في عملية النجش فلا أقل من أن يستوجب ذلك الخيار قياسا على أنواع أخرى من التغرير كالمصرات وكتلقي الركبان وما إلى ذلك مما يحصل فيه تغرير بالبائع فيكون المشتري خيار. نعم. ولا يبيع حاضر لباد، من البيوع المنهي عنها بيع الحاضر للبادي، والحاضر هو من يسكن الحاضرة وهي المدينة، والبادي من يسكن المدينة، ومنه قوله تعالى سواء العاكف فيه والباد. بادي هنا لا، بادي هنا الظاهر فقط، لكن لا ليس في الآية، هناك البادي التي في الآية بادون في الأعراب التي في سورة الأحزاب، البادون معناها الذين يسكنون البادون. وإن يأتي الأحزاب يودون وأنهم بادون في الأعراب أي ساكنون في البادية مع الأعراب، فهذا البادي هنا معناها ساكن البادية يسمى بادية، فهنا المقصود بالبادي هو من يسكن البادية. فعادة له البادية يأتون بسلعهم إلى المدينة، فيأتي أحدهم خشية الغبن إلى أحد أقاربه المدينة فيضع عنده السلعة، أقول له ترك السلعة عندي الآن، لو بعتها ستخسر فيها وستكون الأسعار رخيصة، تركها عندي وأنا أحفظها لك حتى تغلو والأسعار أبيعها لك. فمنع الشارع من أن يبيع الحاضر البادي لأن هذا يترتب عليه مفسدة، وهي إغلاء السعر على المسلمين. وقال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، رغم اعتاد الناس أن يجعلوا في هذا الحديث زيادة لا تثبت ليس لها أصل في كتب السنة ويروي في بعض الأجزاء الحديثية ويدع الناس في غفلاتهم. الصحيح في صحيح مسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. هذا الحديث وهو النهي عن تلقي عن بيع الحاضر البادي يختلف عن تلقي الركبان. لاحظوا معي حكمة الشارع: فعندما كانت مصلحة الفرد تعارض مصلحة الجماعة توافق مصلحة الجماعة روعية، كما في تلقي الركبان مصلحة الفرد هنا وهو جالب موافقة لمصلحة الجماعة فاعتبرت وردت بها مصلحة فرد آخر وهو المشتري. لكن عندما تعارض مصلحة الفرد هنا مع مصلحة الجماعة اهدرت. هذا البدوي الذي جاء كان يبيع ويربح وينصرف إلى مكانه ويستفيد المسلمون رخص، هذا الآخر قريب ويريد أن يحتكر السلعة فيغلي على المسلمين، لا منع من ذلك. ومن العلماء من قال بجواز بيع الحاضر البادي وقال إن هذا الحكم منسوخ بقول صلى الله عليه وسلم: الدين نصيحة. رد عليهم أو نحن رد عليهم بأن النصيحة قد تحصل بين يبين له السعر مثلا ويقول له إن هذه السلعة بكذا ويبيعها، ولا يلزم أن يبيعها له بهذه الطريقة التي فيها إشحاف المسلمين. واختلفوا هل يجوز لأن البيع من الرداد لا يبيع حاضر لباد، هل هذا معناه لا يبيع له ولا يشتري أم لا يبيع له فقط؟ لو جاء واحد من البادية وجاء إلى قريبه قال أريد أن تشتري البضاعة لأنني رأوني يعرفوني بدوي فيبيعونها، هل يجوز؟ بعض العلماء قال لا يجوز، يترك البدوي يأتي ويشتري، والبعض قال لا، هنا المقصود البيع هنا هو البيع وليس الشراء، المقصود به الإعطاء وليس الأخذ، لأنه هو الذي تحقق فيه العلة في المنع، أما الآخر فلا تحقق فيه علة المنع. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو قضية الاشتراك، البيع لفظ مشترك، فمن العلماء من يحمل المشترك على معنيه، فمن حمله على معنيه يقول لا يجوز أن يبيع له ولا أن يشتري، ومن لا يحمل المشترك على معنيه يرجح أحد القولين، ويرجح هو الطرف الذي تؤيده الحكمة والبصر والعلة المشار إليها. ومن العلماء من ذهب إلى أن الممنوع هو أن يكون له سمسارا، وعلى ما فسر ابن عباس قوله لا يكون له سمسارا. وقال البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب حديثين، أحدهما حديث ذي النصيحة ألا مودي النصيحة، أحدها وإذا تنصح أحدكم أخاه لينصح له، والآخر حديث ابن عباس بالنهي عن الحاضر البادي وقال لا يكون له سمسارا، وسيأتينا إن شاء الله. قال فبوب لها فبوب بابا أن الممنوع من بيع الحاضر البادي هو أن يأخذ جعلا وأجرة على بيعه له، وأما إن باع له لغير جعل فيجوز. فمذهب البخاري يعني هناك ثلاث مذاهب: الجواز مطلقا، والجواز بغير جعل، والمنع مع الجعل، والمنع مطلقا. فالمنع مطلقا هو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، والجواز مذهب أبي حنيفة، والتفصيل مذهب البخاري رحمه الله. طبعا لو باع الحاضر البادي هذا البيع ممنوع عند من يمنع هذا البيع، لا يترتب عليه فسخ لاكتمال شروطه ولا يترتب عليه خيار كذلك. قال ولا تصروا الغنم، تصروا الغنم من التصرية وهي جمع اللبن في الضرع، صرى اللبن في الضرع يصريه تصرية لأن زكى يزكي تزكية. ومنهم من ضبطها لا تصر من الصر وهو ربط خلاف الإبل أو ضروع الغنم حتى يجتمع فيها اللبن فتكون على هذا من الصر. لا تصر الغنم، ولا خصوصية الغنم والإبل كذلك، ولذلك في حديث آخر لا تصر الإبل والغنم، وفي حديث آخر نهى عن بيع المحسنة وهي التي يظهر أنها حافد وأنها ملآ لبنا، فالواقع خلاف ذلك، وذلك لما فيه من التغذير بالمشتري وإلهامه لأن هذه الدابة، هذه الناقة أو هذه الشاه ذات لبن، فيخدع بذلك المشتري. فالمشتري بعد أن يحلبها هو بالخيار ثلاثة، عنده ثلاثة أيام يحلبها فيها، فإن تبين له فيها أنها كانت جاء اللبن في اليومين التاليين للتصرية قليل قيل لا تناسب مع ما رأى في ضرعها فله الخيار، إن شاء امضى البيع وإن شاء رده ورد معه صاعا من تبر، وهذا الصاع ليس عوضا ليس ضمانا لما أتلفه من اللبن، بدليل أنه يستوي فيه لبن الناقة مع لبن المعزاء أو الضأن، ويستوي فيه أن يكون حلبها يوم واحد وأن يكون حلبها ثلاثة أيام، فهو تعبدي فرد معها صاعا من تمر. فقد أنكر الحنفية الخيار في المصرات أو أنكروا هذا الصاع، فقالوا إنه مخالف للوصول على عادته في رد لأحاده لآرائهم وقيستهم، وخالفهم الجمهور في ذلك، تبينوا صحة الأحاديث الكثيرة في صح الأسانيد، فمنها ما هو بسلاسل ذهبية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحصيل البهائم، ونهى عن المحصلة، ونهى عن تصرية الإبل والغنم. هذا الخيار هو خيار المصرات، وهو أصل لأن كل خديعة تصدر من البائع تجاه المشتري يحصل فيها خديعة يترتب عليها تهويد جزء من الثمن يترتب عليه الخيار. قد مر معنا بعض الأنواع التي جعل فيها العلماء الخيار كتلقي الركبان وك بيع الرجل على بيع أخيه ما جعل فيه، وكالنجش ما جعل في النجش الخيار إنما قاسه على بيع المصرات، لأنه يحصل هناك تغرير بالمشتري، هذا التغرير يدفع بيجعل له الخيار إن شاء أمضى وإن شاء رد، وإن سخطها ردها وصاعا من سمع. الحديث الثالث ما نقرأه بإيجاز شديد، نتحدث عنه بإيجاز شديد قبل الوقت، وهو حديث ابن عمر نصاصر منها عن بيع حبل الحبلة. بيع حبل الحبلة، الحبل هو الحمل، الحبلة هي الحامل أو جمع حامل، جمع حابل وهي الحامل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بيع قد اعتاده أهل الجاهلية وكانوا يسمونه بيع حبل الحبلة، وله فيه تفسيرات. هناك أنواع من المبايعات يسميها أهل الجاهلية بيع حبل الحبلة، منها النوع الأول مما يسميه أهل الجاهلية حبل الحبلة أن يبيع، أن يكون للرجل ناقة مثلا وتكون هذه الناقة حامل، فيبيع ما في بطنها دون أن يبيع أصلها، هي يبيع ما في بطنها بثمن. ما في البطن قد يكون ذكر قد يكون أنثى، قد يكون توامين قد يكون واحد، قد يموت قد يحيا، الله أعلم، لأن هذا فيه غرض، لأنه قد يكون وقد لا يكون، وإذا كان فلا يدل على هيئة أن يكون، الهيئة التي سيكون بها تتفاضل بها الله الناس وأغراضهم ليقع، فهذا يدفع الثمن، يقول أنا لا يضرني أدفع شيء، قد يكون مهلا، قد يكون قد يولد بهذه الناقة مهلا حوارا أنثى فيكون منتجة بنسبة لمفيدة، وأنا إنما أدفع ثمن لا يساوي ثمن حوار أصلا، فقد يسقط ما في بطن هذه الناقة فلا يكون له شيء، فيقع بذلك في شبه القمار والميسر والغرض، فلذلك حرم. فهذا فيه أكل المال باطل وفيه غرض. الأمر الثاني، النوع الثاني كان موجودا في الجاهلية، وهو أن لا يبيعه ما في بطن ناقته، لكن يبيعه ما في يعني ما في بطن الناقة لو ولدت وكان أنثى ثم حملت تلك الأنثى ما في بطنها تبيعه لك بكذا، هذا أبعد، هذا أكثر غرض، لأن قد يكون ذكر في قطع الموضوع نهائيا قد لا يكون، وإذا كان فقد يلد وقد لا يلد، وإذا ولد فقد يلد ذكر، يعني هناك كثير من الاحتمالات، فهذا أكثر غرض من النوع. النوع الثالث من أنواع بيع حبل الحبلة، كانوا يجعلون حبل الحبلة ثمنا للشارف، يعني واحد عنده ناقة عودة من النياق يعني على حافة قبرها فيستبدلها بشيء في بطن ناقة أخرى، يقول أنا أخسر شيئا، هذه لم تموت اليوم ستموت غدا، والآخر يقول أنا أخسر شيئا، هذه قد أحلبها فترة قد تحيا سنة أو سنتين، هذا أحسن من شيء قد يوجد وقد لا يوجد، فيتبايع. هذا في غرض، غرض من جهتين الآن، من جهة ما في الحمل، ومن جهة الشارف كذلك، لأنها مشرفة على الموت تبيعها أصلا منفردة بثمن معلوم فيه نظر، وما بالك إذا كان العوض فيه نظر. النوع الرابع من أنواع بيع حبل الحبلة، مما يسمونه حبل الحبلة، أن يجعل ما أن يجعل وضع ما في بطن الناقة أو وضع نتاج نتاجها أجلا في بيع. أقول له أنا أبيعك هذا الكتاب بألف وبعشرة آلاف، هذا الكتاب سعره ألف صح؟ أنا أبيعه لك بعشرة آلاف على أجل، هذه الناقة إذا وضعت ما في بطنها ثم نتج ووضع نتاجها ما في بطنه تحول الأجل، هو أبيعه لك بألف على أجل أن تضع الناقة، تضع بعد دقيقة واحدة وقد لا تضع، قد تموت الآن تضع أصله، وقد يعني هذا الأجل مجهول، في الغرض هنا في الأجل، سواء كان غرض في الثمن أو في المثمن أو في الأجل، فالمهم أن هناك غرض، فهذا هو بيع حبل الحبل وهو محرم لما فيه من الغرض. وفسره هنا بأن تنتج يبتاع الجزور، والجزور هي الناقة، إلى أن تنتج، وهذا النوع الفعل هو دائما هكذا هذا الصف المبني المجهول، نتجت الناقة تنتج، لا ولا يقال نتجت، نتجت بعض الأفعال كهرع ونتج وما إلى سمع فيها سمعت هكذا بصيغة أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطن، قيل إنه كان يبيع الشارف والكبير المسن بنتاج الجني الذي في بطن ناقته، سواء تفسير آخر يجعل النتاج أو نتاج النتاج أجلا في الصورتين الأوليين التي يكون فيها المبيع هو ما في البطن، أو يكون وضعه أو وضع آخر أجلا في بيع، كل ذلك ممنوع لما فيه. أما بيع الحمل تبعا للأصل فيجوز، فلو باع شاة مهلا أو بقرة حاملة وباع زاد في سعرها بسبب أنها حامل مهلا دون أن ينص على ذلك على أن الحمل بكذا والآخر بكذا فيجوز، وهذا تبع داخل في قاعدة العامة المعروفة الفقهية أنه يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا أو ما لا يجوز أصالة، فلا يجوز بيعها استقلالا لكن يجوز بيعها تبعا للأصل، فأنت تبيع الآن أمها وتزيد في سعرها لكونها حامل، لأن هم الحامل وهم الحائل يختلف، لكن لو اشترط أن تكون حاملا مهلا وزيد في الثمن على أساس ذلك في المالكية فيه يعني في منعه قول هو المشهور من مذهبه، لا أذكر التفاصيل أنا فيه، لكن عموما إذا لم يشترط ولم يحدد شيء خاص بالحامل وبيعت ولو كانت حاملة ولو زاد الثمن تبعا لكونها حاملة فلا حرج في شيء من ذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل يا سيدي.